عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا الموقف كان بين يدي هذا الطاغية فرعون لما جاءه موسى بالرسالة ومعه الآيات البينات والدلائل الواضحات على رسالته، فاتهموه بالسحر وطلبوا منه أن يجعل بينهم وبينه موعدا حتى يجمعوا السحرة، وكانوا مشهورين بالسحر. واجتمع السحرة بين يدي فرعون وجاء موسى عليه السلام وحصل هذا الحوار الذي قرأنا اليوم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. وهذا الكلام معنى أنهم خيروا موسى بين أن يبتدئ بإلقاء ما يلقيه عليهم من العصا أو أن يبتدئوا هم بذلك. هذا ثقة منهم ومن أنفسهم بأنهم غالبون. ها هترمي ولا نرمي إحنا؟ إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. فالكلام ده يقول بقى الواثق في نفسه، الواثق في سحره، المتيقن أن مش ممكن موسى بسحره كما كانوا يظنون يستطيع أن يقف مع كبار السحرة. فهم زي ما يجي كده واحد أساتذة ورؤساء أقسام وبتاع، ويجي واحد لسه خريج صغير، ورينا تعمل إيه ولا نوريك الشغل إزاي، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ملقي. قالوها ثقة في أنفسهم أو من أنفسهم بأنهم غالبون وإن تأخروا، سواء ترميت إحنا رمينا إحنا غالبين غالبين، فشو عايز ترمي الأول ولا نرمي إحنا الأول عشان تمشي أنت على طول من أولى. إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. فأجابه موسى بقوله بل ألقوا، قال ألقوا، قال ألقوا. وهذه المقولة موسى عليه السلام أي ألقوا أنتم، وقال وهو غير مبال بهم ولا هائم لما جاءوا به. فالكلام في حذف، ومعنى قاله موسى إنكم لن تغلبوا ربكم ولن تبطلوا آياته. وقال العلماء فريق آخر قالوا هو تهديد، ابتدئوا بالإلقاء فستنظرون ما يحل بكم من الافتضاح، لا ارموا انتوا هتشوفوا اللي هيحصل لكم، اما ان تلقي واما ان تكون. قالوا لا ارموا انتوا هتشوفوا اللي هيحصل لكم، عايزين نشوف السحر بتاعكم ده تدوروا عليه. اما ان تلقي واما ان نكون نحن ملقين، قال القوا. فلما القوا اي حبالهم وعصيهم، كل واحد بقى جايب الحبال بتاعته ولا عصيانه، فلما القوا تحولت هذه الحبال وهذه العصي الى ثعابين وحيات تجري بين أيديهم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، قلبوها وغيروها عن صحة إدراكها لما جاءوا به من هذا التمويه وهذا التخييل، عشان كده يسموه سحر التخييل والتمويه، إن يهيئ ليك، يخيل إليك، خيل إليهم من سحرهم أنها تدفع، يسموه سحر التخييل. فلما فعلوا ما فعلوه سحروا أعين الناس واسترهبوهم، استرهبوهم يعني أدخلوا الرهبة في قلوبهم إدخالا شديدا، وجاءوا بسحر عظيم أي في أعين الناظرين اللي ينظر فرأوا أن هذا أمر عظيم، وكان هذا فعلا من سحرهم وإن كان لا حقيقة له في الواقع، يعني في الحقيقة والواقع هم يرون الحبال حبالا ويرون العصية عصية. السحرة كل عمله ده لون من ألوان السحر بحيث يخيل إلى الناظر إن العصا صارت ثعبانا، وده علم العلوم الباطلة اللي مشهور حتى الآن موجود في أهل الباطل، سواء في مسلمين للأسف الشديد إن صح وصفهم بذلك لأن الساحر كافر أو غير ذلك. المهم وهذا فيه تفصيل من العلماء، يا ترى اللي يعمل سحر يبقى فيه دخيل ده يبقى كافر ولا الثاني، قصة طويلة مش ده موضوعنا اليوم، ولكن المقصود انه لا حقيقة له بدليل قوله تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهم. الحاصل في الحقيقة انه هو سحر الناس، ناس مسحورة، ناس مخيل لها، ناس مخدوعة. وأوحينا إلى موسى، ثم تعرفين من سورة طه وأوجد في نفسه خيفة موسى، موسى عليه السلام بشر، موسى عليه السلام بشر، فخيل إليه أيضا من سحرهم أنها تسعى واحد من الناظرين وخيل إليه ذلك عليه السلام، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وهنا في هذه الآية وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فثبته الله سبحانه وتعالى وأمره عند أن جاء السحرة بما جاءوا به من السحر أن يلقي عصاه، فإذا هي اللي هي إيه؟ العصا أي العصا اللي في يد موسى تلقف ما يأفكون، تلقف ما يأفكون. وموسى عليه السلام ما جاء به ليس سحرا بل هو أمر حقيقي، لأن من بيده ملكوت كل شيء قادر على أن يحول العصا إلى حية تسعى، وهو ده المسألة اللي أخذت السحرة، إن هو لو كان ساحرا إذا ألقى لرأوا عصاه عصاة، فمن إزاي لو سحر فمن سحر مش هيخير إليهم مش كده. لا أنا أقول لك هذا عصا وإحنا شايفينها ومسكوها، لكن اللي حصل للساحر هم رأوا العصا حقا حيا، وده بقدرة الله سبحانه وتعالى، وده بقدرة الله عز وجل. فموسى عليه السلام جاء بآية تظهر فيها قدرة الله، أما هم كل فعلونه أشياء يخيل للناس أنها تسعى هم يرونها عصيا ويرونها حبالا. قال سبحانه: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ما معنى ما يأفكون؟ ما دي يعرف إيه ما يأفكون؟ الذي يعني الذي يأفكون بيسموها الموصولة، وممكن تكون مصدرية. فإذا هي تلقف الإفك يعني هي والفعل اللي بعدها تبقى مصدر، فمصدر افك يافك ايه افك. فاذا هي تلقف الافك، فاذا هي تلقف ما يافكون يعني تلقف افكهم، او ما بمعنى الذي تلقف الذي يافكون يعني الذي يموهون به على الناس ويضحكون به على الناس. فسموه افكا لانه لا حقيقه له في الواقع، هو كذب وزور وتمويه وشعوذه وخداع. فوقع الحق ظهر وتبين ما جاء به موسى أنه الحق، وبطل ما كانوا يعملون يعني تبين بطلان عملهم وبطلان سحرهم. فغلبوا لهم السحرة، فغلبوا هنالك أي في ذلك الموقف الذي أظهروا فيه السحر، وانقلبوا من ذلك الموقف رجعوا صاغرين أذلاء مقهورين. لما رأى السحرة ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وألقي السحرة ساجدين. وألقي ده فعل مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول؟ يبقى كأن الإنسان ممكن يقع ساجدا وممكن يوقع كأنه مدفوع، مش كده؟ وألقي السحرة ساجدين كأنما ألقاهم ملق من خلفهم على هيئة السجود. يبقى كأن الحجة عليهم والتأثير ما فعله موسى وما جاء به موسى كان قويا، كأنه إنسان قوي جاء من ضاغط على ظهورهم جعلهم ساجدين. هذا بلاغة في القول. وألقي السحرة ساجدين يعني كأن الحجة دمغتهم ودفعتهم إلى السجود دفعا. ألقي السحرة ساجدين لم يتمالكوا أنفسهم لما رأوا ذلك، فكأنهم ألقوا أنفسهم أو ألقوا على الأرض ساجدين. قالوا أي قائلين حال سجودهم: آمنا برب العالمين. آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. رب موسى وهارون، طب ما هو ربهم كمان، ايه فايدة كلمة رب موسى وهارون؟ ما لما قالوا رب العالمين عرف انه الله سبحانه وتعالى. قال لك لا، لان فرعون كان يقول انا ربكم الاعلى، فلو قالوا آمنا برب العالمين حتى لا يتوهم فرعون ومن حوله أنه آمنا بفرعون. آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقالوا بعض العلماء يقول لم يقولوا أيضا رب موسى فقط، بل قالوا رب موسى وهارون. وقال رب موسى قال فرعون أنا الذي ربيته، أنا الذي ربيت. فكأنهم بيقولوا بما يقطع كل حجة وكل شبهة على أن يكون الألوهية والعبودية والسجود لغير الله عز وجل رب العالمين الحق سبحانه. فقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، يعني احنا آمنا بالله مش بك انت، مش بك انت خالص، لا بالإله الذي جاء موسى وهارون بهذه الآية البينة الواضحة من عنده. خلاص. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لئلا يتوهم متوهم من قوم فرعون المقرين بإلهيته أن السجود له بل هو لرب العالمين سبحانه وتعالى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قالوا يا موسى وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. من يعرف كلمة الملقين؟ يا راجل. وإما أن نكون نحن الملقين. ها فل يا جدع. لا لا لا غلط غلط يا خبر نكون كان واخواتها ايه نكون نحن الملقين مش كده اصل الجملة ايه نحن الملقون مبتدا وخبر فدخلت كان واخواتها تعمل ايه ترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ادي منصوب بالياء اهو فين فين اسمها هنا لا لينفع جملة ان تكون واما ان نكون الملقين ما ينفعش ففي الحقيقة اسمها ضمير مستتر ونحن دي جت تأكيد نكون نحن الملقين والا الجملة فهي صحيحة قلنا واما ان نكون الملقين شنو ولا ايه فجاء ده تأكيد للضمير على الضمير الخفي هنا او المخفي اللي هو نحن ايضا طيب وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحر فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون يلا مع بعض قالوا يا موسى إما أن تلقي قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون الحق وبطل ما كانوا يعملون غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال المصنف رحمه الله كلمة جميلة هنا قال لأنهم علموا أي هؤلاء السحرة أن هذا الذي جاء به موسى خارج عن طوق البشر وأنه من فعل الله سبحانه وتعالى فوصلوا بالشر انتبه لكلمة المصنف فوصفوا بالشر إلى الخير لأنه لم يحصل من غيرهم ممن لا يعرف هذا العلم علم السحر من أتباع فرعون، ما فيش حد من الواقفين كلهم، رغم إن كانوا كتير، مش كان السحرة بس، ده فرعون والحشية والخدم كل واقف وشايف الكلام دوت، ما حدش حصل له اللي حصل للسحرة، ما حدش قال آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إلا السحرة. ليه؟ لأنهم توصلوا بما عندهم من هذا العلم الفاسد إلى أن الذي عند موسى هو العلم الحق، فاهمين إزاي؟ فتبين بطلان ما عندهم وصحة ما عندهم، فآمنوا خلاص، حصل الإذعان والاعتراف والإيمان. قال وإذا كانت المهارة، دي بقى الفايدة اللي بيخرج بقى مصنف، إذا كانت المهارة في علم الشر قد تأتي بمثل هذه الفائدة فما بالك بالمهارة في علم الخير. لما تكون عنده أدلة فاسدة يتبين، لما يرى الأدلة الحق والصواب يتبين له فساد ما هو عليه فيدخل في الحق ويذعن له، فما بالك إن كانت الأدلة الحق في يدك وانت اللي مستبصر، انت اللي كده في الكشاف ده، انت اللي كده في المصباح ده المضيء، فكيف؟ لا شك أن هذا يكون أوقع في قلوب أهل الخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعظم نعمة الله يا إخواني أن ربنا سبحانه وتعالى يبصرك الدنيا، تلاقي نورت كده فعلا. اللي بعيد عن العلم وبعيد عن الدين الدنيا بالنسبة له ظلام، اللي بينور الحياة دي كلها، اللي بينور الدنيا دي كلها هو فعلا قال الله وقال رسول الله، بتستبصر الأمور لأنه بيبقى القول الحق الذي لا ريب فيه، أوضح والله العظيم من حجة موسى عليه السلام، إنك تسمع كده قال الله وقال رسول الله أوضح من العصا إنك تشوفها بعينك ثعبانة. فما بيتضح الأدلة ليك بيظهر الحق فعلا، بتذهب بعد كده ظلمات الجهل كله، بقى تلاقي نفسك ماشي على بصيرة على نور. فاللهم اجعلنا بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمالنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، اللهم اجعل لنا نورا. فالعلم نور، العلم نور يستبصر به ذو البصائر. إذا كان أهل الشر بما عندهم من العلم الفاسد توصلوا إن هذا علم حق، فما بالك اللي فيه دواء العلم الحق، لا شك أن يكون أكثر تمكنا منه وثباتا عليه. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. لا يزال فرعون يعيش في كبريائه وجبروته، لا يزال متكبرا متغطرسا زاعما أنه ربهم، حتى يقول لهم هذه المقولة آمنتم به قبل أن آذن لكم، ما هو اعتاد أن كل حاجة لا يفعلها إلا بأمره وطوع أمره، تؤمنتم لي قبل أن آذن لكم بالإيمان له والإيمان به؟ قال آمنتم به، أي بموسى، قبل أن آذن لكم. وفي قراءة آمنتم به، والاثنين صح، الاثنين بنفس المعنى تقريبا. آمنتم به يعني هل آمنتم به أو آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ إن هذا يبين لهم بقى إيه السبب، أنتوا آمنتم به وتظاهرتم بهذا الإيمان عشان في علة. إيه العلة؟ قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. يقول ده أنتوا متفقين أنتوا موسى من قبل كده أنكم هتعملوا الحركة دي، أن موسى يجيب عصا فنقول له هنجيب لك الساحرة، فما نجيب الساحرة تروح أنتوا ساجدين له. يقول الناس شوف كده تقول إذا كان الساحرة كان جايبه مستعين بيهم سجدوا له، ها؟ أو سجدوا الإله الذي يدعيه. إن هذا شو بقى، لما الواحد بيبقى فعلا البصيرة مطموسة مطموسة، الدنيا بتبقى سواد سواد سواد، الآيات الواضحة المعجزة خلاص يجد لها تأويلا يصرفه عن الإيمان، يجد له تأويلا يصرفه عن الإيمان. يبقى الحق أبلج والمتكلم بالحق واضح أنه لا دراية له بذلك. يعني موسى متربي في بيت فرعون ودي لوحدها آية، ها؟ يعني لا شوف لا انت علمته سحر ولا شفته تعلم سحر، يعني ده على عينك متربي، على عينك متربي في فراشك، فاهمين ازاي يا اخواني؟ فاذا الحجه واضحه بالنسبه له، ولكن فعلا لما تطمس البصائر والكفر يطمس البصيره فعلا لا يرى الانسان الحق حتى لو كان شمسا. ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه، حيل احتلتموها انتم وموسى بمواطاه سابقه منكم لتخرجوا من مصر أهلها، لتخرجوا أهلها وتستولوا أنتم عليها وتسكنوا فيها. أنتوا ناس جايين عايزين منصب وعايزين حكم، أنتوا جايين عشان تاخدوا مني الملك، أنتوا جايين عشان كذا. هو لا ينظر إلا بهذه العين، لا يرى إلا ذلك، ولا يرى الناس إلا متصارعين على ملكه وعلى كرسيه، هو لا يرى إلا هذا، لأنه لا يفهم إلا هذا المعنى، الملك والكرسي والناس تسجد له. ففعلا البصيرة مطموسة بهذا الكفر، فالكفر والمعاصي تطمس البصيرة، فعلا لا يرى الإنسان الحق حتى لو كان أبلج كالشمس. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. سوف تعلمون عاقبة صديعكم، عاقبتكم تؤمنوا له وتتبعوه قبل أن أذن لكم، سوف تعلمون عاقبة هذا المكر الذي مكرتموه. ده وعيد مجمل، ده وعيد إيه؟ أنا هوريك، هتوديله يا هتضرب هتقتل هتسجن، مش مقالش، ده اسمه وعيد مجمل. ثم فصل هذا الوعيد وقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يعني من خلاف؟ يعني خلف خلاف، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو إذا قطعنا اليد الشمال يبقى الرجل اليمين. وده أشد في التنكيل، إنك لما بتكون جانب واحد بتتمكن من السيف مش كده، لكن لما يبقى في جانب ذراع وبجانب رجل لا يمكن، فهذا أشد في التنكيل. ولم يكتفي بهذا، مش بكفاية بس يقطع ديهم رجلهم، لا، ثم لأصلبنكم أجمعين، ثم لأصلبنكم أجمعين، أنت وهو أنا هقطع رجلكم وإيديكم وأصلبكم في جذوع النخل وأشوفوا اللي يحصل لكم. وطبعا لما يقول الكلام ده أي حد غير لما يقوله فرعون، ففرعون قد عرفوا بطشه، تخيل لما يقعد يقتل أمة أمة، كل من يولد من الصبيان يقتل في جبروت أكثر من كده، مش ممكن. تخيل لما شعب يذعن لشخص يقتل أبنائهم بهذه الصورة، فكان يعني مستعبدا لهم قاهرا لهم بصورة يعني لم تظهر في تاريخ أبدا لأحد كما ظهرت لفرعون. فلا يزال يتكلم بهذه الغضراسة ويقول فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. طبعا كده دي لما تتقال من فرعون لا شك أنها تلقي الرهبة والخوف والجذع في قلب سامعه، هنا نفسه قال من ملك متمكن مع حاشية وجنود وقوة ولا يعرفون إلا أنه ربهم الأعلى وأن الأنهار تجري من تحته، وهو ده كله هو ده مفهومه عن فرعون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها إن هذا فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ثم وهذا من موضع الاشتباه والتشابه يا اخواني. فعندنا قال فرعون آمنتم له في سائر المواضع لكن في الأعراف آمنتم به. وعندنا هنا ثم لأصلبنكم في طه اشتهى صح ولأصلبنكم. طيب قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين هذه الآيات غاية في الأهمية. هؤلاء السحرة كان الموعد اللي بينهم وبين موسى امتى؟ امتى في اي ساعه بالضبط؟ الضحى على الساعه 10-11. الناس دي جايه كفار ده اشد انواع الكفر. يعني اذا كان المسلم لما بيمارس السحر يقول هو كافر ولا مش كافر؟ بيبقى لما الكافر يبقى في سحر يعني دي اسوأ وارذل طائفه في هؤلاء. قالوا في أول النهار لنا أجر، أيوة لكم أجر، والأجر عظيم. واللي بيوعدهم بالأجر ده فرعون الملك بتاع البلاد كلها، خلي بالكم يعني منتظرين أجر عظيم من فرعون، هيبقى مناصب بقى وحاجة كبير، حاجة كبير. وقال لهم هاتوه من المقربين، هيخليهم بقى وزراء، يخليهم محافظين، يخليهم حاجة كبيرة في البلد. فتخيل الناس جاية وموعودة بوعود انهم هيبقوا وزراء وجايين بهذا الكف، وهو اللي هم جايين معاه ده فرعون وجنود وحشم، واللي امامهم موسى وهارون. رأوا الآية الواضحة فآمنوا غصب عنه، الآية قوية. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فين الوعود هم منتظرين؟ لا شك الرغبة دي عند الإنسان قوية جدا. اللي عاش مستضعف وفي الذل لما فات هيبقى وزير، ده حاجة بالنسبة له حاجة كبيرة جدا. ينسى كل الدنيا وكل مرغبات الدنيا وكل الدوافع اللي تخليه يركن للدنيا ويؤمن بالله. لا، ده مع أول إيمان لهم، مش ناس آمنت خفية وبتاع، لا لا لا لا، ده الإيمان كان علانية وأمام فرعون وتوعدهم هتتقطع رجلكم وإيديكم خلف خلاف وهتصلبوا. يعني قالوا لما تعمل كده إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. يا ترى الكلام دوت معناه إن بعد ما هتفعل هذا الفعل، بعد ما تفعل هذا الفعل بعده سيكون يوم الجزاء، وسننقلب جميعا ونرجع جميعا إلى الله، فسيجازيك الله بصنعك ويحسن إلينا بما أصبنا من الحق في ذاته، بما نوعد منهم له بالعذاب. إنا إلى ربنا منقلبون، إحنا وإنت هنرجع إلى ربنا ويفصل ما بيننا. معناه كده إنا إلى ربنا، بقى الكلام إنا مش إحنا بس، ده إحنا وإنت راجعين لربنا، وربنا سبحانه وتعالى هيجازيك على اللي بتعمله فينا دوت، وهيجازينا إحنا أحسن الجزاء. فاهمين إزاي؟ ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني يحتمل أن يكون المعنى إنا إلى ربنا منقلبون، يعني لما تفعل هذا سنموت، هو الموت. إن نحن لابد لنا من الموت ولا يضرنا كونك أنت السبب أو غيره. إنا إلى ربنا منقلبون، إحنا ميتين ميتين، سواء انت بقى قتلتنا او الموت جاي من غيرك، احنا منقلبون، منقلبين الى الله سبحانه وتعالى. يعني عايزين يقولوا ان احنا ثابتين على الايمان، مش هيضرون، مش هيضرنا انك تصلبنا على جذوع النخل، لان كده كده احنا منقلبين الى الله سبحانه وتعالى. الموت حاصل حاصل وات ات. والمعنى الثاني وانت راجع معانا وميت زينا وهترجع لربنا وهيجزيك على هذا الصنيع، سيعاقبك عقوبه شديده ويعظم لنا ويجزي لنا الاجر والثواب. إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا، يعني لا تعيب علينا ولا تنكر منا، إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إذا كان الذنب الوحيد لأهل الإيمان ولا يزال على مر العصور ذنب أهل الإيمان أنهم مؤمنين بالله، ولا شك أن هذا هو أعظم ما يتقربون به، عبادة الله سبحانه وتعالى والإيمان به، هو ده ذنبهم عند أهل الباطل. قال وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وهذا لا يعاب عليه أحد ولا ينقم أحد من أحد أبدا، رأى آية بينة واضحة ثم يتوعده بذلك الوعيد. شوفوا بقى الحاجة العظيمة يا أخواني، سابوا الخطاب مع فرعون وتوجهوا إلى مين؟ حاجة عظيمة جدا. إنا إلى ربنا منقلبون، فرش معانا الموت وغيره، إنا إلى ربنا منقلبون، واللي انت بتعمله دوت وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. سببه إن احنا آمنا بالله ونحن شفنا الآيات الواضحات فدخلنا في الإيمان خلاص، حيث إن القضية واضحة إنك على باطل وإحنا على حق، فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المحنة العظيمة التي تعرضوا لها، إنهم من بطش فرعون. قالوا ربنا أفرغ الالتفات، ده التفات عظيم يبين أنه ينبغي على المؤمن أنه إذا ضاقت به السبل وتوعد بالوعود القاصمة لظهره في الظاهر، فإن له ربا قويا لا يعجزه شيء. ربنا أفرغ علينا صبرا، مش ربنا صبرنا، لا أفرغ علينا صبرا. إفراغ معناه إيه؟ واحد بيفرغ بيصب، يعني صب علينا الصبر صبا، ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني اصبغه علينا وافرغه علينا واغمرنا فيه. فطلبوا أعلى أنواع الصبر استعدادا منهم لما سينزل بهم من العذاب. خلاص ناس مستنية بقى ان فرعون خلاص وكله وحواليهم مش لسه هيمسكوهم ويقطعوهم ويصلبوهم، خلاص يا رب صبرنا على البلاء دوت لان احنا شايفين دوت حق ما ينفعش نفعل سواه. فكانوا كما يقول الصحابة في اول النهار سحر كافرين وفي اخر النهار مؤمنين ثابتين. مين ده اللي بيثبت القلوب؟ اللهم ثبتنا يا رب. فعلا يا اخواني لما بيظهر رب العزة الايات للناس واضحة هي بيكون سبب قوي من رب العزة سبحانه وتعالى ان يثبت اهل الايمان على ما هم عليه من الحق. فمن ثبت سحرة فرعون وكانوا في اول النهار سحرة وصاروا في اخره مؤمنين ثابتين قادر سبحانه، فنسأل الله عز وجل ان لا يخزينا وأن يجعلنا الحظ الأوفى وأن يفرغ علينا صبرا وأن يثبت أقدامنا في الإيمان وأن يثبت قلوبنا عليه. أول النهار كافرين وآخر النهار مؤمنين ثابتين معرضين لابتلاء وصابرين. لكن أنا أريد أن أعلق تعليقا آخر ينبغي ألا ينسى. ده إيمان ساعة، ده إيمان موقف، ومش دوت اللي بيستمر مع الإنسان. هم السحرة دولت بعد شوية هيعبدوا العجل، هيخرج بيهم وموسى يذهب ينجي ربه سبحانه، هم نفسهم هيتخذوا عجلا جسدا له خوار يسجدون له من دون الله. وعلشان كده يا اخواني دايما نقول مسألة ان الاخ التزم ودخل في الالتزام وما شاء الله بقى اخ والتحوا، ده إيمان موقف، ده إيمان موقف، إيمان ساعة. خلاص جاله موقف قوي هزه تاب واستغفر ودخل في زمرة الإخوة والملتزمين والصالحين. لكن بيبقى لسه عايز شغل، لسه عايز شغل. شغل ده يعني بقى ابدأ بقى في قيام الليل ويبدأ يصرف في قيام الليل. لا لا لا، في قبلها صلاة فجر، في صلوات في جماعة، في قبلها حاجة اسمها صيام ويمنع نفسه من طعام وشرب لله وشهوة لله، يمنع نفسه من ذلك كل لله. بيبدأ يتربى، يبدأ يتمرس في هذه الأمور اللي هو إيمان الصحابة رضوان الله عليه اللي كانوا بقى في دار الأرقم من الأرقم ويأخذوهم ويجروهم ويقطعوا في جسمهم ويحطوا عليهم النار واحدة واحدة واحدة واحدة ويستمروا في كام ده يوم في اثنين في ثلاثة فيزداد ثباتهم، ما يفروش أبدا ولا ينقلبوا أبدا. فهمتوني ازاي؟ فمهم جدا. صحيح ايمان الموقف ده مطلوب، وهو واضح انه كان ايمان قوي جدا، واضح اللي هي صحوة الالتزام بقى. الواحد اول ما يدخل في الدين، اول ما يدخل في الالتزام بيبقى داخل قوي جدا. لكن مش هو ده، القوة دي ممكن تنقلب الى شرك في لحظة كما حصل مع هؤلاء. شوفوا الثبات دي، امنا برب العالمين رب موسى وهارون إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبر. شفت الكلام؟ كلام واحد يقعد يعرض على نفسه يقول أنا لو كنت في الموقف ده كنت شاكر بالثبات ده. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا. Yeah.